بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، يعني شريطة أنها لا تستقر. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور صاحب السنن، طبع منهم جلدان قديما ثم عثر على كتاب التفسير منه، ولو نقب جيدا لوجدت بقية الكتاب. وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، ومحمد بن عبيد الغبري وهو البصري ثقة، واللفظ لسعيد أي لسعيد بن منصور. قالوا: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري، عن قتادة وهو بن دعام السدوسي، عن زرار بن أبي أوفى وهو العامري الحراني في عام 93 وهو ثقة، عن أبي هريرة. طبعا هذا زرار بن أوفى يعني صلى صلاة الفجر فقرأ قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فسقط مغشيا عليه. وقيل في ترجمته أنه مات ساجدا، والعلم عند الله تعالى. المهم أنه قد ختم له بخاتمة حسنة. وكما حصل أن قبل أيام توفي شاب في بلاد الحرمين اسمه عمر الزير، 22 سنة، يحفظ القرآن ويحفظ آلاف الأحاديث، وصوته جميل جدا، يعني أكثر شخصية تعوض سماعها والناس كتبوا عنه، حتى من لم يعرفه من الأساتذة هناك كتب عنه. فهذا يدل على أن أهل القرآن هم أهل القربة وأهل الخير عند الله تعالى. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا، يعني لم يتكلموا ويعملوا، وما لم تكن عزما، هكذا قيده أهل العلم. فالخاطرة التي تأتي الإنسان ويدفعها تتحول إلى حسنة. حدثنا عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور أبو عثمان البغدادي الناقد في عام 32 و200 وهو ثقة، وزهير بن حرب أيضا في عام 32 و200 وهو ثقة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن عليحة، نسأل الله أن يحول حالنا وحالكم إلى خير وطمأنينة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف، قال: حدثنا علي بن مسهر وهو الإمام الكبير والجليل. وعبدة بن سليمان وعبدة بن سليمان علينا وعليه رحمة الله في عام 87 و100. حاء: وحدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن المتوفى عام 250 و200، وابن بشار. وسبحان الله، اجتمع الإسنادان، هذا الإسناد الأول فيه عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما توفي عام 230 و200، وهذا السند محمد بن بشار وابن المثنى وكلاهما في عام 250 و200، وهذان الأخيران قد ولدا بسنة واحدة وهي عام 67 و100. حتى يعلم الإنسان حقيقة هذه الدنيا وأنه في رحلة، والإنسان لما يكون في رحلة لابد أن يصل، فليحسن الإنسان طريقه في هذا السفر حتى يكون وصوله وصولا حسنا. قال: حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن أبي عدي، كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. طبعا سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة بن دعام السدوسي، هو وهشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج. عن زرار بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا من رحمة الله أن الله قد خفف على الناس بعض الأمور، ولكن العزم لا يحاسب عليها الإنسان لأنها من أعمال القلوب. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر وهشام. حاء: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد أي السابق، يعني عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة مثلها مثل المتن السابق. باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب. هذا يعني من رحمة الله الإنسان مجرد الهم اليسير بالحسنة يؤجر عليها. والإنسان قد يهم بالحسنة فتأتيه العقبة تمنعه من هذا، تقول لا تعطي، فترة أن يعطي فلان 100 ليرة ثم جاءت فترة لا يعطي لا يستحق، جاءت فترة وأنه لا أنت تحتاج هذا المال، فإذا اقتحم الإنسان هذه العقبة ازداد أجره. فالهم الأول يؤجر عليه الإنسان، فإذا فعله واقتحم نفسه يزداد أجره عند ربه ويتضاعف الأجر، يتضاعف إلى 10 إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، فلا حد للمضاعفة، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق اللي هو ابن راهويه أخبرنا سفيان، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة، يعني هذا دائما إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرنا، عن أبي الزناد. أبو الزناد يمر كثير له عبد الله بن دكوان هذا اسمه، أما كنيته فما كنيته؟ هذا لقبه أبو الزناد، أبو عبد الرحمن. هذا حتى نستفيد فائدة لما نعرف هذا الشيء الآن، نستفيد فائدة أنه قد يؤتى بكنية يلقب بها الإنسان لقبه. طبعا هو كان يكره أن يقال له أبو الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، الإمام الشافعي يقول أحب أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ويتأكد عندي هذا في يوم الجمعة في ليلة الجمعة. قال الله عز وجل، معنى أن هذا حديث قدسي، إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها 10. هذا الأصل، ثم يزداد على قدر إخلاص الإنسان. يقول القعنبي لي يقول ما رفع الله مالك ابن أنس بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة ولكن بأمر في قلبه. فتعظيم النية وتعظيم الإخلاص ومراقبة الله تعالى في كل شيء هو الذي يبارك في رفع الحسنات وزيادة الدرجات. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. إذن مرت عندنا أحاديث كثيرة روح العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. طبعا البخاري ما خرج ولا حديث في هذه السلسلة، يعني هذا على شرط المسلم وليس على شرط البخاري، وهذه اجتهادات يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن شرط البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم، وفي كل خير. قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال. هذا ما حدثنا أبو هريرة باعتبارها بذات الصحيفة هكذا كتب عليهم، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وهذا طبعا من دقة مسلم، لا يأتي يقتضع السند ويقتضع له المتن ويلزقه عليه، يأتي بهذه الطريقة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها 10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة يعني تحدث في نفسه فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، باعتبار أن الخواطر تأتي لكن المؤمن يدفعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر به، يعني ربنا أبصر بالملائكة، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنا إنما تركها من جراي، يعني لأجلي، وهذا من رحمة الله يروى من جراي ومن جراي يعني لأجلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شوف الصائم لما يترك طعامه وشرابه وشهوته كلها لأجل الله تعالى، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. طبعا إحسان الإسلام لما الإنسان يعني لا يشوف إسلامه نفاق، تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تصل إلى 700، وكل شيء طبعا جاء في رواية أخرى إلى أضعاف كثيرة، يعني فوق 700 توجد مضاعفا، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله، وأعظم فوز لما يلقى المؤمن ربه فيذهب النصب والتعب ويبقى الجزاء على هذه الحسنات التي جمعها. يعني هذا الشاب هو الميت رحمه الله تعالى عمر الزيارة، يعني آخر شيء وفيه سرطان وما يستطيع يتكلم ويكتب بخطه يرتع يا أبي أعني على الصلاة، هذا آخر ما خطه بيمينه، كما قال القائل يعني عن الكتاب فلا تكتب بخطك كل شات سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فنسأل الله أن يكون قد رحمه وأن يجعله فرطا لوالديه إلى الجنة، وأن يجمعهم جميعا في مستقر لرحمته ومن صلح من آبائه. شوف هذا لا نعرفه وليس لدينا به الصلاة، ولكن المحبة في الله تعالى، وأيضا لما كان له شيء مع كتاب الله، شوف كم إنسان قد رفعه الله تعالى بهذا الكتاب، وكم إنسان انخفض وأبعد لبعده عن هذا الكتاب. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له، وإن عملها كتبت أي كتبت له واحدة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قد ضاعف الحسنات ولن يضاعف السيئات. ثم قال حدثنا شيبان بن فروق وهو الحبطي أبو محمد الأيلي توفي عام 35 و200، قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان وهو جعد بن دينار الصيرفي وهو ثقة، قال حدثنا أبو رجاء العطاردي وهو عمران بن ملحان توفي عام 700 وهو ثقة، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، شوف هذه أضعاف كثيرة فوق 700، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. اللهم استر عنا السيئات وارزقنا الحسنات. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، هنا هذا الحديث بالمعنى وليس باللفظ، وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني الشخص لما يهلك لا يستحق النجاة فهلك، فربنا جل جلاله يعني إذا حكم وحتم على إنسان هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله وكرم الله، يعني هذا لسوء هذا الإنسان الذي اقترف السيئات، فلا يهلك إلا هالك. حقيقة هذه الأحاديث فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعلم الملائكة ما يكون في قلب الإنسان، أما كيف يعلمهم الله أعلم. بعضهم تكلم وقالوا يشمون رائحة كريهة، هذا يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في هذا فلا نقل. فالمهم أن الله يعلم الملائكة ما يهم به الإنسان، وربنا الذي خلق الإنسان والإنسان يضمر شيء في داخله، وخلق الملائكة ربنا جل جلاله يجعل العلم عند الملائكة. والملائكة لا يتعلمون إلا ما علمهم ربهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. هذا الذي اشتهر عند الناس ما يسمى بالوسواس القهري، وهذه التسمية حادثة حدثت عند أهل الطب وعند أهل النفس، وقلدهم بعض من اشتغل بالفتية، ووجدنا أن هذا المصطلح لا يساق بين الناس، ولا يوجد شيء اسمه وسواس قهري، ولكن بعض الناس هو يضيع نفسه فلما تأتيه الوساوس ينخرط معها. وإحنا وجدنا أشخاص، يعني في شخص قريب ليس بعيد، زوجته تشكو من أمراض، نادى شيخ جليل جدا، وهذا الشيخ صار يقرأ وتنطق عمله كذا في المكان، صار يذهبون الزلمهم ولحياهم يذهبون على كلام هذه المرأة، وبعد شيء كلها وساوس عند الإنسان. فالإنسان هذه الوساوس التي تأتيه يقطعها ويمنعها، ولا يقطعها الإنسان إلا بأن يشغل خاطره وفكره بتفسير آيات الله وبمعاني كلام الله، وبأن يسبح الله ويهتم بمعانيها. ولذلك من المعاني التي نؤكد عليها فهم معاني الصلاة، لأن الإنسان إذا فقه ما يقوله ويفعله في الصلاة سيتحول بعد الصلاة أن يتعبد الله تعالى في خواطره في لسانه في جوارحه. أما إذا قصر الإنسان في مسألة الصلاة فهو لغيره سيقصر، فهذا السرحان وتفكير الإنسان يقطعه الإنسان. فلا يوجد شيء اسمه وسواس قهري، ومن ابتلي بشيء من هذا عند الاستنجاء وعند الوضوء وعند الغسل وعند غيرها يقطع هذا الشيء ويحسن ظنه بربه، ولا يعيد الصلوات. إذا بدأ الإنسان يعيد الصلوات هذا يعني قد أوقع نفسه بشيء من الورطات الكبيرة، فعليها أن يقطع وعليها أن يحسن الظن بربه. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الإنسان لا ينصرف. فهنا قال باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول، فالوسوسة تحصل حتى فيما يتعلق بالإيمان. والشيطان يأتي الإنسان بالشهوات ويأتيه بالشبهات ويأتيه بالوسوسة، فهذه مداخل الشيطان يقطعها الإنسان، ولا يجعل الإنسان للشيطان عليه بابا يدخل عليه فيه. والموفق من وفقه الله، ولا يهلك على الله إلا هالك كما في هذا الحديث. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني الإنسان ما دفع هذا إلا الإيمان، لكن ينبغي على الإنسان أن لا ينجر بهذا، إذا انجر بهذا فقد ضيع. فالشيطان يأتي وسوسة الإنسان فيدفعه الإنسان ويقطع ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر ربه ويشغل باله وفكره وخاطره برحمة الله وبسعة عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه عقولنا قد تصل إلى شيء يعني تتسع له العقول، ثمة أشياء فوق عقل البشر الإنسان لا يعلم ما لم يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء، فنعلم أنه ليس كمثله شيء، ونعلم أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء من قبله، والله خلق الخلق سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وجدتموه؟ قال ذاك صريح الإيمان، يعني هذا من الإيمان. لكن الإيمان والأعمال الصالح، الشيطان يفتح للإنسان أبواب من أبواب الخير حتى يوقعه في باب من أبواب الشر، والشيطان لا يبالي أن يوقع الإنسان في هذا أو هذا، فقد تجد إنسان بالقرآن يتعلم ثم يختر ويتكبر على الناس، وبالقرآن يهتم ثم يزري حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني الإنسان يحذر جميع مداخل الشيطان، ولا يتخلص الإنسان من هذا إلا حينما يجعل قلبه وقالبه على ما يريده الله تعالى في كتابه وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء، وحدثني محمد بن عمرو بن جبل ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس، هذا سعير بن الخمس لما توفي سفيان رآه في المنام قل رأيته يطير من في الجنة من نخلة إلى نخلة ويقرأ قوله تعالى الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فهذا من تلاميذ سفيان الثوري. عن مغيرة وهو مغيرة ابن من العلم عند الله، عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو النخعي عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، يعني الوسوسة لما يأتيه شيء إنسان يتفكر بالأرض خلقه الله في السماء خلق الله ثم يأتيه شيطان من خلق الله يأتيه الشيطان ليوقعه في هذا، فنعلم أن العبد مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى خالق وأن الله سبحانه وتعالى له صفات العظمة والكمال والجلال ولا يشبه بالمخلوقين سبحانه وتعالى. جزاك الله خير الجزاء ووقاك من كل سوء وبلاء وجمعنا الله ووالدينا وإياك في الفردوس الأعلى. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. إنسان يقول آمنت بالله ويقطع، والإيمان بالله يعني دلائله ظاهرة في كل شيء كما قال القائل وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، وهذه السماء وهذه الأرض، وانظر الأمم السابقة كم من أمم كلها قد بادت، ربنا قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن في كل شيء في هذا الكون يدل على وجود الخالق، فالإنسان يؤمن بالله الخالق سبحانه وتعالى ويترك الإنسان خطوات الشيطان، لأن الشيطان يأتي للإنسان بهذا لأجل أن يوقعه في الضلالة. وحدثنا محمود بن غيلان توفي عام 39 و 200، ومر عندنا في جامع الترمذي أن الترمذي أكثر عنه، وفي صحيح البخاري البخاري روى عنه كثيرا أيضا، وهنا مسلم أيضا يروي عنه، فهنيئا لأولئك العلماء الذين جلسوا يحدثون الناس. والله لا أحفظ هل الستة جميعا أحفظ هذا الثلاثة البقية لا أحفظ. بسم الله. لكن المقصود يعني الآن ليس لدينا كتاب لمحمود بن غيلان، لكن أحاديث محمود بن غيلان في كتب أهل العلم، فكلما قرأنا في البخاري ومسلم والترمذي وغيرها التي فيها أحاديثه يؤجر إن شاء الله. وحقيقة الإنسان يعتبر مع هذا يسعى لأن يكون له عمل باقي، والقاعدة ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، إنما الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. يعني إحنا إن شاء الله أسبوع ونختم صحيح البخاري، ولعل هذا الصوت يبقى وينتفع منه الناس، وإن شاء الله في رمضان أو قبل رمضان ننتهي من صحيح مسلم بإذن الله تعالى، وعسى أن تبقى حسنة جارية باقية نافعة. وأيضا نأمل أن يأتي الآخرون ويقتدوا بطريقتنا، فالذي يتقن كتاب في البلاغة يشرح كتاب في البلاغة أو يسجله بصوتهم أو يتقن شيء في أي علم من العلوم ويجعل شيئا باقيا ينتفع منه الناس. يعني اليوم شخص أحد الأشخاص اللي من جماعة الأربعين النووية أو غيرها تسلسل 1570 راسلني اليوم يريد إجازته، فقلت له هذا رقم الشيخ أبو شيخ منار راسله. فالشاهد يعني الإنسان يعني أي وقت يستطيع أن يقدم فيه عطاء فليقدم عطاء قبل أن يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق. فتح له ماذا؟ فتح له أبواب خير، لكن هذه أبواب الخير التي تدل على الخالقية وعلى عظمة الخالق. فربنا خلق السماوات والأرض، آية 107 تحفظها الشيخ نذير من سورة البقرة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وأن الله على كل شيء قدير، والعقبل هو ما لكم من دونه من ولي ولا نصير. فيعني هذه السماوات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالشيطان يفتح للإنسان لأجل أن يتفكر في هذه، لأجل أن يوقعه في شيء وهو عدم الإيمان، كما أصبح كثير من غرقوا في الشهوات ويحاول يبرر نفسه فيشكك بالإلوهية ويأتي ويتحول إلى الإلحاد والعياذ بالله. هذا ما الذي دفعه إلى الإلحاد؟ ما دفع الإلحاد إلا التقصير، وأنه قد أصبح عبدا لشهوته ونفسه وهواه، فيحاول أن يبرر لنفسه بالتشكيك بهذا. فالشيطان يفتح للإنسان أبواب الخير حتى يوقعه في أبواب الشر، فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب، قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينتهي. هذا الجواب يأتي الإنسان يقول أنا أقول خلاص استعد بالله وانتهي وتفكر بها المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. وربنا أرسل رسل وأعطى مع كل رسول دلالة تدل على أنه صالح، كما أن الله قد أرسل مع موسى آيات بينات 9 آيات، وجعل لعيسى آيات، وجعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي عجز البشر والإنس والجن على أن يأتوا بمثله. وهناك محاولات ابن المقفع لما كان يكتب ويكتب ثم يسير في البصرة فسمع صبي يقرأ وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، رجع مسرعا قال ما هذا كلام بشر. فهذا الإنسان يقرأ لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والعقل البشر له حدود يفقهها ولا يفقه فوق ما لم يعلمه الله سبحانه وتعالى. وإنه في إشارة عن نهي سيدي به عن خوص هذه الأمور، يعني من فعل من أحسن. يعني هو يعني يوجد كتاب للأسف الشديد بعض الناس قد غفل عنه اسمه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائن، هذا في 7 مجلدات، أفضل كتاب في العقيدة. هذا الكتاب يأتي في عقيدة الصحابة، يكتب الصحابي ويتكلم أقواله بالعقيدة، أقوال التابعي وهكذا، كتاب لا نظر له. فالإنسان لما يقرأ سير هؤلاء هم القدوة والأسوة لنا، اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فتحوا هذه الأرض وحملوا القرآن ونافحوا حاملين ووصلوا إلى ما لم نصل إليه. فإنسان يقرأ بطريقة هؤلاء النجاح باتباع هؤلاء. ولذلك بعضهم يقول القصص جند من جند الله تعالى ينصر الله بها من يشاء من عباده. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الله قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا، بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب. يعني هذا متابعة عقيل بن خالد لابن أخي ابن شهاب. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي. ما الفرق بين حدثني وحدثنا يا شيخ منار؟ حدثني سيدي يكون مفردي، حدثنا يكون في جماعة. أحسنت، وأيضا يدل على فضل الحديث، كان بعضهم يحدث عن أوزاعي يتحدث عن مجلس عطاء، يقول ما رأيت بعلم عطاء، ويقول كان يحضر مجلس لا يزيدون على 9. فأهل الحديث كانوا يحدثون إلى طال المجلس، ويحدثون إلى قل المجلس، ويحدثون من زارهم يطلب العلم عندهم، بل كان بعضهم ينزل عنده. الإمام البخاري لما جاء إلى بغداد نزل عند الإمام أحمد بن حنبل، والنسائي لما جاء إلى قتيبة مكث عنده 2 أو 2 شهر. عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل، فقال صدق الله ورسوله، قد سألني 2 وهذا الثالث، أو قال سألني 1 وهذا الثاني. فهذا يحصل يعني، ويحصل حتى قبل أيام امرأة توجد مجموعة تديرها امرأة، وهذه الامرأة يعني زوجها هو الذي استقبل الأسئلة من زوجته ثم يعطيني إياه وأنا أجيب، فالحمد لله الأمر. فواحد أيضا يعني ابنها قد سألها هذا فأراده الجواب، والحمد لله الشيخ محمد الصالح المنجد جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء قد أجاب بفتاوى كثيرة جدا نفع الله به. وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله. وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقال يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليل. يعني هذا الذي يسأل لا يسأل يستفيد، يعني لابد أن يعني يعلم تعليما حسنا يؤثر فيه. حدثني محمد بن حاتم، طبعا هذا العربية الفصحى حاتم، والعامة تقول عن حاتم حاتم، قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول هذا الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ طبعا مسلم جمعها، يعني تلال لما تقرأ في صحيح مسلم ليس كما تقرأ في صحيح الإمام البخاري، فهذه فيها فوائد حديثية، والإمام البخاري يقسمها على الفوائد الفقهية، وكل خير جانب الحديث مهم جدا لمن تخصص في الحديث، وجانب الفقه أيضا مهم جدا، فالبخاري اعتنى بهذا عناية. ولذا كم مرة قال البخاري وقال بعض الناس 24 مرة، فهو يرد على الأقوال. وأحيانا يبوب البخاري باب غريب لكن ما دفعه إلى هذا التبويب إلا في الباب نظر إلى السماء، مر عندنا في كتاب الأدب حتى يرجع على من قال بكراهية النظر إلى السماء، وبوب باب الدعاء في الركوع حتى يرد على الإمام مالك لأنه كره الدعاء بالركوع أخذا بحديث ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، فاستدل بهذا على عدم الدعاء. فهو ساق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ركع وإذا سجد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فهنا مسلم قد جمع هذه المرويات. طبعا القارئ لا يصاب بالملل، القارئ المخلص الذي يتقرب إلى الله لا يصاب بالملل، وفيها فوائد حديثية كبيرة. لكن في الصحيح يجد الإنسان يعني اللذة أكبر لما يجمع بين الفوائد الحديثية والفوائد الفقهية، باعتبار أن الفقه هو ثمرة الحديث، بل إن الفقه ثمرة العلوم الشرعية. ويقول أبو هريرة: ما عبد الله بمثل الفقه. ولذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله تعالى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير ها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة، كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر قال الله عز وجل إن أمتك. باب وعيد من اقتضى حق مسلم بيمين فاجرة. حق المسلم بغير يمين فهو أمر شديد جدا، فكيف إذا يعني شفعت هذه الجريمة بجريمة اليمين الغموس. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، أي أوجب له دخول النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. حتى مهما كان هذا الشيء، حتى لو عود سواك، عياذا بالله تعالى. وإلى القاعدة دائما نكررها بأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصر، والذي يعني أجرم في حق أخيه فقد وقع في جرمين: الجرم الأول قد قصر في حق الله، لأن هذا كل ذنب هو تقصير من حق الله، والأمر الآخر أنه في حق الآخرين، وحقوق الآخرين يقتص منها، ويؤتى الإنسان بحقوق الآخرين حتى يدفعها. ولذا من كان له حق لأخيه فليتحلله الآن قبل أن يطالب منه يوم القيامة. وربما أفلس الإنسان إذا أكل حقوق الناس في الدنيا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم فيلقى في النار. ولذا إذا خلص المؤمنون حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حا. وحدثنا ابن نمير اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حا. الحديث السند الذي ساقه سيدي قبل هذا فيه تصريح سيدي أبي إمام الحارثي برسول الله. نعم. وقلنا سيدي أن شرط إمام مسلم يعني لا يشترط تصريح السماع، وإنما يشترط معاصرة. صح. لماذا سيدي ساق هذه الطرق يعني؟ زيادة الفائدة. نعم. يعني هو زيادة على شرط. أي زيادة يعني يعطي شلون سوى لما يروي حي فلان وفلان وفلان، هو يكفي فلان. لكن كلما تعددت الطرق زادت قوة، وهذا كلما ذهب الاحتمال زادت قوة الخبر. وهذا قد نستفيد فائدة وهو إثبات صحبة هذا الصحابي. ح هذا الشيخ محمود جيد. أنا جلبت الأرى ست يوم أمس لكن نسيته وضعته في الثلاجة ونسيته، لكن آتي به بعد الصلاة إن شاء الله. شو معنى أرى ست؟ أربعة العسل أرست معنى حليب العسل. تمام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضني واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن، هي نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينا؟ فقلت لا. قال فيمينه، قلت إذا يحلف؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر، يعني الصبر هي التي يصبر يوقف صاحبه عند القاضي أو الحاكم، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. طبعا سيأتينا في الكتاب أن أروى بنت أويس يعني اشتكى سعيد بن زيد عند مروان بن الحكم أنه اغتصب أرضها، فأرسل إليه وكان في السفر فتعجب مروان بن الحكم، أرسل فذهب فوجد هذه المرأة عند مروان ادعت أنه قد غصب أرضها، فقال أنا أغصب أرضها بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان ماذا سمع؟ قال سمعت يقول من اغتصب شبر أرض طبقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. فقال لا أسألك بينة، يعني صرفهم. فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. يقول الراوي قل فرأيتها شمطاء تلتمس الجدر فبينما تمشي في بيتها سقطت في بئر كان في بيتها فكان قبرها. من هو السيد الذي دعاه سعيد أم سعد؟ سعيد بن زيد، سعيد أحد عشر مبشرين بالجنة، زوج فاطمة أخت عمر الخطاب، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل الذي يبعث أمة واحدة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، يعني إما تأتي بالبينة وإما اليمين على المنكر، هذا هو الأصل. هل في الإقرار في شهادة الخصم دليل على إقراره في هذا الأمر أم لا ينسب إليه؟ يعني مثلا سيدي حار اليمين عليه ما وجد شهادة وذلك رفض سيدي أن يشهد هذا اليمين، هل يكون هذا إقرار منه على هذا الفعل أم لا ينسب إليه؟ يعني ينظر القاضي في قرينة أخرى، يعني هو إذا هذا لم يأتي وهذا لم يحدث ينبغي أن يحكم بها، لكن القضاء لكل مقام مقال، لأنه هذا قد يقول أنا أحدث ويأتي بدليل على كذب هذا الكاذب مثلا. ينقل عن عثمان رضي الله عنه قال إلى أشهد اليمين مع أن الأخشان توافق على الله فيقولون هذا شؤم اليمين. أحسنت. أي لو إحنا وجدنا في حياتنا أشخاص لا يحلفون أبدا، لا صادق الأمن، ينقل عن الشاهد وقال ما حلفت بالله لا صادق ولا كاذبا قط، وكأنه أخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف، قال لا تكثر الحلف في البيع فإنه ينفق ويمحق. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين أنهما سمع هكذا تقرأ شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة. قال حدثنا أبو الأحمر عن سماك عن علقم بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت